بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر ربيع الثاني من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 67 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. الشيخ رحمه الله وصل إلى هذا الفصل الذي سرد رسوله الليلة فيما يتعلق بنصف الشهادة الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة وذكر الصحابة بحاسنهم. لما انتهينا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته وبعثته وخصائص الرسالة المحمدية في الدروس الماضية، يرى أن من تمام هذا معرفة حق الصحابة. ليه؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تلاميذ محمد بن عبد الله، وهم الذين نقلوا هذه الرسالة بعده صلى الله عليه وسلم. ما هو حقهم؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي أعمالهم؟ ما واجبهم على الأمة؟ وهذا الأمر من الحساسية بمكان كبير ومن الأهمية بمكان كبير. فأنتم ترون من الزنادقة من يطعن في الصحابة ويسبهم ويلعنهم وينتسب للإسلام، فإذا طعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى للأمة من؟ وإذا تأملتم أيها الأحبة هذا الأمر، انظروا إلى أصحاب موسى. لا يمكن أن يوجد يهودي يقدح في أحد من أصحاب موسى. اذهب إلى عيسى، لا تجد نصراني على شتى ميل النصرانية كلها يقدح في الحواريين أو يتهمهم بأي وجه منه، إلا أرض الخلق الله في هذه الأمة. هؤلاء المجوس الرافضة يطعنون ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت غير ما مرة، أرأيت لو أن واحدا قال الآن لهؤلاء، لكنه لا يقول لهم كما قال الشعبي رحمه الله، هل ترون أحد، لو أن أحدا قال الخميني نكرة لا يساوي شيء، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا، ما يقبل. له شأن وأقام ثورة وأقام دولة. طيب، هل يقبلون أن نقول أن الخميني فشل في إيجاد رجال يواصلون منهجه بعده؟ لن يقبلوا هذا. يقول لك شوف انظر الواقع، هذا دولة إيران قائمة. طيب، هل تقبلون أن يقال أن زوجة الخميني زانية؟ لا يمكن، يقاتلونك لو تقول هذا الكلام. إذا كان هذا في خبيث مخبث مجرم لا يقبلون القدح فيه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يطعنون في أم المؤمنين ويكفرون الصحابة ويلعن، كأنهم يقولون رسول الله فشل في إيجاد دولة. في هذه مؤداة، ولا يستغرب هذا عليهم، وقد قالوا إن جبريل أخطأ، بدل ما ينزل بالوحي على علي نزل على محمد. هذا الأمر يا إخوة من إيجابيات الأحداث المعاصرة الآن في بلاد الشام والعراق، أنها تجعل المغفلين من أهل السنة يصحون إن كان هناك بقي عقول، ويعرفون خطر الرافضة وأنهم أخطروا على هذه الأمة من اليهود والنصارى. انظروا ماذا يفعلون في العراق وفي سوريا من التعذيب الوحشي الذي لا يخطر على بال، وانظروا إلى اليهود ماذا يفعلون في الفلسطينيين. والله إلى اليهود أرحم منهم، والله لليهود على خبثهم إنهم ما فعلوا في الفلسطين ولا في أطفال فلسطين ما فعل هؤلاء المجرمين في أبناء السنة. إذن الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذكر الصحابة. قال: أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل. الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم. الخامس السكوت عما شجر بينهم وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. إذن هذه رؤوس المسائل التي متعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسع مؤمنا ولا مؤمنة إلا أن يعرف هذا الأمر، خاصة في هذا العصر الذي أجلب الزنادقة بخيلهم ورجلهم على التشكيك وعلى إثارة الشبهات وعلى نشر الإلحاد وإلى آخره. يقول في المنظومة رحمه الله: خلافة الصديق وفضائله، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغاري، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته، الشفيق بهم وعليهم، نعم فعل مدح، نقيب فاعل نعم أو فعل نعم، والنقيب عارف القوم وأفضلهم. الصديق هو المخصوص بالمدح وهو النقابة منه لجميع الأمة. خليك معنا يا شيخ محمد، دائما ترى أي خطأ مطبعين نبهنا في طبعة كتساك الأخير. وهو أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. فلنسق الكلام أولا في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة، مقامه أيام مرضه وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس بن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه المسألة أيها الأحبة، يعني أهل العلم يقولون إن كان قد اختاره صلى الله عليه وسلم في أهم أمر من أمور الإسلام وهو الصلاة بعد التوعيد، ألا يكون مسألة الخلافة من باب أولى؟ ومن هنا الذي نحى من علماء أهل السنة أن هذا من النصوص التي تشهد في أحقية أبي بكر رضي الله عنه، أنه ما دام استحق وصلى بالناس ورسول الله على قيد الحياة فكيف لا يتولى بعده، وهذه منزلته رضي الله عنه. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه لو وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة لرجح أبو بكر رضي الله عنه، رجل ما ترك أمرا من أمور الله. شوف النفقة، لما تذكر القصة لما عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه، حد يقول: حدثتني نفسي أن أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي. وما هو لا يجي ظن سيء تحسب أنه قال إيش سوى فلان أجل خلص، لا لا، كل منهم على سجيته جاي من بيته، فجاء أبو بكر بماله كله. فقال صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: خلاص تبت بعدها، ما عاد أفكر أنه سابق أبا بكر إطلاقا، نصف مالي جبت وأبقيت لأولادي نصف. لكن أن يأتي بماله كله، بعدين شوف الأمر المبكر، ترى في مكة هو والأولاد والعبد أو الصبي المولى اللي عنده والدواب والجمال، كل شيء مسخرة في سبيل دين الله. من هنا لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال: وروى البخاري ومسلم عن محمد بن الجبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أيضا من أصرح الأدلة على حقية بالخلافة رضي الله عنه. وفيهما أي في الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله،

ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجالا وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حير ميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. هنا يتجلى موقف الصديق أيها الأخوة، لأن الأمة لم ترزق ولم تصب بأكبر ما من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أصيب أحد بمصيبة فليتذكر أو يتعزى بمصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي وافقه الوحي عدة مرات يذهل ويهدد بأن يقطع أيدي وأرجل من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. هنا شوف هذا الرجل العجيب رضي الله عنه أبو بكر يأتي خلى من يتكلم والناس يرجم واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عنه عرف أنه ميت، قبله وقال بأبي أنت وأمي لا أجمع الله لك بين موتتين. ثم خرج وخطب هذه الخطبة العصماء. هنا ثبت الأمة بما فيهم عمر، حتى حلف عمر رضي الله عنه كأنها أول مرة أقرأ آية إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول، كأنها لأول مرة، وانهار يبكي على الأرض رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة انظروا إلى عظمة الصديق رضي الله عنه. يعني من اللي ربط الأمة بهذا المصاب الجلل رسول الله يموت؟ من اللي جمعها كلها ربطها على أمر سواء إلا هذا الصديق رضي الله عنه؟ فجمع الأمة وواصل حمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. ما قال بايعوني، ما قال أنا اللي ما مثلي، ما قال نسبة الانتخابات في حقي 99% وتسعة في العشرة، لا يقول خذوا بايعوا. فقال عمر بل نبايعك أنت. شوف كيف هؤلاء العظماء الذين يقدرون، ما قال فرصة ما دام أبو بكر رشحني خلني أقول نعم أنا، لا، عرف حق الصديق. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. يعني أصلي أنكم ما أخذتوا براية، هذا قال عمر قتله الله، يعني كلمة تقال ولا يقصد معناها. لا يأتي أنا شاك في صدق فعلا كلام عمر. فذهب عمر يتكلم فأسكته. نرجع للصفحة اللي قبلها. أيوة اقرأ. ثم خرج فقال أيها الحالف من بعدها قال فنشد الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار أيوة عبادة في سقيفة بني ساعدة نعم. فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر أيوة. وكان عمر يقول اي والله ان هذه انها مره يعني انا يا الله مشكله

فذكر لنا بالمثنى ذكر رجلان والله هذه فيها صالحان لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا لما ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد أخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمر بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك شوف إذن هذا وضحت هذه معنى الرواية الأولى لما يكون قتلته يعني من زاحم الناس أنه كان مريض ومنصدح فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بهم وأهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يخطنوننا من الأمر عندك كذا يا شيخ محمد واكتب عندي يخضنوننا يعني خضر يعني تناساها أو شيء فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد صورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدة عندك الحد ولا الحدة هذا ولا هي قد قرأت عن الحدة لكن خلنا بعض الحد ويبقى عن الحدة فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها شفت الإنصاف شفت الأخلاق يسكت فيسكت يداريه لا يغضبه ويقسم عمر إن ما في كلمة أنا زورتها يعني حدث نفسي أن يقولها إلا جعلها أبو بكر ويش وأحسن منها فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش إيش أقصد بالأمر الخلافة هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم يقصد عمر أو أبو عبيدة فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها الله رضي الله عنك أبو حفص كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن يعني رجل يقسم لأن تضرب عنقه أحب إليه من أن يتأمر على ناس فيهم أبو بكر أي ورع هذا وأي خلق لكنها تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبو بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة يعني كانوا علي فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وأنا والله وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى طبعا هذا منهج الإسلام في مسألة اختيار الحكم ليكون شورى وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة

وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها، ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء. فطنتم لكلمة الشيخ حافظ. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المثبت زيادة علم، وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النافي، إذ آية ما عند النافي أنه لا يعلم، والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على من؟ على النافي. ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها حضوره صبحتها في البيعة العامة، وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى، ظن أنه لم يبايع قبل ذلك فقال مصرحا بظنه ولم يكن بايع تلك الأشهر، وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها. ويشهد لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة، عندك القصة، حين عقد ألوية الأمراء 11 في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظامنا أبدا. فقاتل الله الشيعة وأخزأهم وعليهم من الله ما استحقوا. انظروا إلى كلام علي في أبي بكر، يقول: لا تفجعنا بنفسك. حرص علي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله، شوف كيف معرفة قدر الصديق عند علي، لئن فجعنا بك لا يكون الإسلام نظام أبدا، فرجع. ورواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد لما سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون الإسلام نظام أبدا، فرجع وأمضى الجيش. وفي الصحيح خروجهما إلى خارج المدينة، وأن أبا بكر رضي الله عنه وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي. شوف كيف أيضا محبة الصديق لأولاد علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يضحك. ونتدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ظهر له تأويل قول الصديق، ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن هذه النصوص أيها الأحبة كلها، وأظهر رحمه الله نصوص ما كان موقف علي رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها هذا أمر يختص بأمر الرجال، يمكن ما بلغ، يعني المرأة ما بتحضر مسألة أنه ينتخب فلان خليفة أو لا ينتخب خليفة. وإلا علي رضي الله عنه الثابت المقطوع به تواترا لم يتخلف صلاة واحدة عنه، هل يعقل أنه يصلي وراه وهو لم يبايعه وأنه يريد أن يشق عصا الطاعة ويخرج عنه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، وليس هذا من أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا ما ترسل عقبات ميتة جاهلية، لكن بيعة رضي الله عنه هي الأولى، صارت بيعة الأولى. بعدين فاطمة لما طلبت الطلب وجدت في نفسها، فكأن سار وحشة ما بين الصديق وما بين بيت علي رضي الله عنه، وقد يعني يكون نوع من أنه يعني يراعي مشاعرها وهو زوجها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته. لما توفيت وتنكرت وجوه الناس لعلي انظر القصة اللي كيف جاءهم أبو بكر وتكلم ثم تكلم علي ثم بايعها أيضا أمام الناس، هذا تجديد لما أرى سابقا. نقف هنا عند فضائل الصديق، إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.